سالت الدمعة من عينيه وهو يتذكر أياما خلت. أحقا رحل ذلك الصديق الوفي وذلك الشهم الأبي، سهم الشدائد وسند الملمات. رحل، نعم رحل، ورحل قلبي معه وداعا يا صديقي. جف الوفا والثنى واخلق مواعدا واعطى الجفا مجلسا، ما لي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ردا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي، لا صد غيما يجي غيما وترعيدا، والراضي يروى بوا لم بارد صافي. أعطاني الدهل من دروس نمفيدا، واللي أعطاني زما ميعادلي كافي. يا كبري لا فات مني شيء ما أفيده، إني على الشوك ماشي والقدم حافي. يب الوفا والثنى واخلق مواعدا واعطى الجفا مجلسا، ما لي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ردا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي. صدري نار الحسايف ما هي بعيده، ما راح مني ولو غنيت باه كافي. لو كان هين يهو للبعد وازيد، لكن لا صار راس ما هو ابخافي. واللي في قته عزيز وخنجره بيده، بيده قتل ودنا من دون ميقافي. يبقى الوفا والثنى واخلق مواعده واعطى الجفا مجلسا، ما لي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ردا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي. ما أدري نسى الماضي الباقي شواهيدا، ولا تنكر وطاع الخاين الهافي. أيام مرت وعي لذولك عيدا، وانجاي مكروه تحمد الحمد اكتافي. كنا على قلب واحد قبل تعديده، واليوم قفى وخل لا طبعه الوافي. قفى الوفا والثنى واخلق مواعدا واعطى الجفا مجلسا، ما لي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ردا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي. إن كان طاع الهوى واكثر مناقيده، ما لي بكنون دا رمضوها طافي. والله ما لي بمن يبكي على صيده، لا صالي مرضان ول لا صيده من عافي. في كل ديره بنيت الحصن واشيده، وانفاتي واحد بدل الافي والافي. ماني براعي ردا والغش ما اجيده، اوصافي وفي المقا من الوافي اوصافي. يبقى الوفا والثنى واخلق مواعدا واعطى الجفا مجلسا، ما لي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ردا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي. عبره ضاقت بي العبره واسترسلت دمعه،